سمي يا شيخ خالد باب الاستثناء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال النووي رحمه الله تعالى: الاستثناء استثنت اللام موجبا في المنصب، استثنت اللام موجبا في المنصب، وبعد تم ما استثنت إلا موجبا تم منصبي، وبعد نفي أو شبيهه اجتبي، إتباع جنس الدين ونصب من قطع، وأبدلت تميم ذا إن يستطع، لسابق في غير الإيجاب الأتم، نصب وفي التفريغ إلا كالعدم، وجرور بغير وهي كاسم إلا، وبقلاها شاع نصب فعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من باب المفاعيل إلى باب الاستثناء، فذكر شيئا من أحكام هذا الباب المتعلقة بإلا والمتعلقة بغير وخلا وحاشا وعدا. نقول إخواني معلقين على هذا الباب أن الاستثناء أسلوب كما لا يخفى عليكم، نحوي بلاغي، معناه إخراج ما بعد إلا عن حكم ما قبلها، إخراج ما بعد إلا عن حكم ما قبلها. فتقول: حضر الطلاب إلا زيدا، أخرجت زيدا عن حكم الحضور، إخراج ما بعد إلا عن حكم ما قبل. هذا تعريف الاستثناء. والاستثناء له أربعة أركان، ضبط هذه الأركان إخواني يعينكم على معرفة أنواع الاستثناء، ومعرفة أنواع الاستثناء يا عايد تعينك على الضبط النحوي للاسم الواقع بعد إلا، وهذا المهم وهذا المقصود. نقول إخواني أركان الاستثناء أربعة: الحكم وهو الفعل أو الخبر، الفعل أو الخبر إذا كانت اسمية الخبر، وإذا كانت فعلية وهو الغالب في الجمل الاستثنائية أنها جمل فعلية فيكون الفعل حضر. نعم، النجوم ظاهرة إلا سهيلا. نعم، هذا مثال على الجمل الاسمية، مثال على الجملة الاسمية. فالحكم في المثال الأول هو خرج الطلاب إلا زيدا، هذا الحكم خرج. في المثال الثاني النجوم مشرقة أو بازغة أو ظاهرة، الحكم أين هو؟ الظهور، صح؟ ظاهرة، هذا معنى قولي الخبر في الجملة الاسمية. ثم نعم سمي. الركن الأول الحكم، هذا الركن الأول من أركان الاستثناء، وهو الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الاسمية. جميل. ثم أخواني المستثنى منه، والترتيب على ما أقوله أخواني، ترتيب الجملة الاستثنائية على هذا: حكم ومستثنى منه، وهو الذي أخرج منه المستثنى، واضح. ثم الأداة وأم الباب إلا، الأداة وأم الباب كما يقولون إلا، الأصل في أدوات الاستثناء إلا. ثم بعدها يا صادق المستثنى. الحكم حفظكم الله يا شميل قد يكون تاما وقد يكون منفيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد يكون تاما وقد يكون منفيا، الحكم قد يكون تاما وقد يكون منفيا. خرج الطلاب إلا زيدا، ولم يخرج الطلاب إلا زيد، لم يحضر إلا زيد، هذا الحكم قد يكون تام وقد يكون منفي. الآن إخواني نقول قواعد تتعلق في هذا الباب بناء على ما سبق. يقال يا شيخ خالد: إذا كان الاستثناء تاما منفي مثبتا، تاما مثبتا، إذا كان الاستثناء تاما مثبتا وجب نصب ما بعد إلا، إذا كان الاستثناء تاما مثبتا وجب نصب ما بعد إلا. صورة المسألة يا إخواني كما مثلنا، خرج طلعت النجوم إلا سهيلا، أو خرج الطلاب إلا زيدا، تام يا شيخ خالد يعني الأركان مذكورة، مثبت يعني الحكم غير منفي. هنا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا، ويعرب يا صادق مستثنى منصوب، ويعرب مستثنى منصوب. النوع الثاني إخواني من أنواع الاستثناء، ثانيا نقول إذا كان الاستثناء تاما منفيا، إذا كان الاستثناء تاما منفيا جاز في الاسم الواقع بعد إلا، في الاسم الواقع بعد إلا النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، النصب على الاستثناء والإتباع أو الإتباع على البدلية. مثال إخواني تقول كالمثال الأول، تقول حضر الطلاب إلا زيدا، هنا نصبته على عفوا ما حضر الطلاب إلا زيدا، الحكم يكون منفي، الحكم يكون منفيا. تقول ما حضر الطلاب إلا زيدا أو زيد، تتبع من؟ طب على البدلية تكون طبعا بدل من من؟ من المستثنى منه، من المستثنى منه. واضح يا شميل؟ نعم. الحالة الثالثة إخواني حفظكم الله، وهي أن يحذف المستثنى منه. نقول في تقعيدها كسابقتيها، إذا حذف المستثنى منه يعرب الاسم الواقع بعد إلا حسب موقعه من الكلام، يعرب الاسم الواقع بعد إلا حسب موقعه. نعم. وهذا الذي يسمى إذا حذف المستثنى منه، فإن الاسم الواقع بعد إلا يعرب حسب فاعل مفعول إلى آخره. ويسمى إخواني حفظكم الله الأول تام مثبت، الثاني تام منفي، هذا يسمى إيش؟ ناقص، ويسمى مفرغ أو مفرغ. ما حضر إلا زيد، ماذا تعرب زيد؟ فاعل. حسنت. ما رأيت إلا زيدا، نعم، وهكذا. إلا نقول إلا أداة استثناء، هنا تصبح إلا أداة حصر هنا في الاستثناء، وسيشير إلى ذلك الناظم، هنا تصبح أداة حصر إذا نقص فقط، إذا كان الاستثناء ناقصا. ثم تنوع رابع إخواني يذكره النحاة، يخصونه بالذكر وإن كان يدخل فيما مضى في مسألة الأحكام النحوية، وهو المنقطع. فنقول ما هو الاستثناء المنقطع؟ هذا الرابع. يقولون يا شباب الاستثناء استثناءان، متصل ومنقطع. ماذا يقصدون بذلك؟ نقول إخواني حفظكم الله، تعريف المنقطع إذا كان مستثنى من غير جنس المستثنى منه، إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. تقول مثلا غادر الطلاب إلا كتبهم، طبعا حكمه النحوي النصب على الاستثناء، لذلك إخواني قلنا يجعل بعضهم يجعلونه في القسم الأول، هو تام مثبت يا خالد، هو تام مثبت، هذا الاستثناء تام مثبت، الأركان موجودة والحكم مثبت، فيجعلونه حفظك الله القسم الأول، لكن يخصونه بالذكر في مسألة ماذا؟ الاتصال والانقطاع، ويمثلون عليها حفظكم الله بقوله تعالى فسجد الملائكة، نعم، إلا إبليس، إلا إبليس. فمن جعل إبليس من غير جنس الملائكة قال هذا استثناء منقطع، ومن جعله من جنس الملائكة قال استثناء متصل. وهذا يكثر ذكر حقيقة الانقطاع والاتصال عند الأصوليين. طيب، فقط معرفة مسألة أنه من جنس المستثنى أو من غير جنس المستثنى، أما نحويا فهو داخل في القسم، وسيذكر ذلك الناظم. نعم، مسألة بلاغية لا شك، لأنه ما يخفى عليكم يعني ينبني عليها أحكام أخرى. يذكرون مسألة سيشير لها الناظم تتعلق بهذا المنقطع إذا كان منفيا، إذا كان منفيا قلت لكم هو مثله مثل التام المثبت والتام المنفي. طيب، الآن نربط ما تحدثنا به عن شرح أحكام هذا الباب بكلام الناظم. الناظم قال ما استثنت إلا موجبا تم انصبي، يعني يريد أن يقول لك يا خالد إذا كان الاستثناء تاما مثبتا، تم يعني تاما، موجب يعني مثبت، أي الذي يأتي بعد إلا في حال كونها، حال كون الجملة مثبتة وتامة، فإنه انظر إلى كلام الناظم عاي انصبي، يكون إيش؟ منصوب، يكون صح عاي، يكون منصوبا، نعم يكون منصوبا. هذا الأسبوع ينبغي يكون يعني مفرغ تماما لهذا المنظومة. قال ما استثنت إلا موجبا تم، موجب تام انصب. ثم قال شميل وبعد نفي أو شبيهه توبي إتباع جنسي، يعني إذا كان منفيا طبعا ما الذي ينفى أخواني؟ هو الحكم. إذا كان منفيا أو شبيهه، أخواني إذا قالوا منفي ما رفع حروف النفي، إن قالوا شبيه به فهو النهي، فهو النهي، النهي عبد الرحمن هو الذي يقولون شبيه النفي، لن يحضر إلا زيد، يقولون هذا شبيه به النفي. الآن ما حكمه؟ نعم، قال إتباع جنسي، هو رجح حفظك الله ماذا؟ رجح الإتباع، رجح الإتباع، رجح الإتباع، رجح فيه الإتباع. قال إتباع جنسي أي إذا كان من جنس المستثنى منه، تقول ما حضر الطلاب إلا أنت عندما تتكلم لابد أن تختار أحد الوجهين، ما تقول مثلا إلا زيدا أو زيدون، لابد أن تنطق واحدة، فتنطق ماذا؟ بالرفع، تنطقه على البدلي على الإتباع. نعم، وهذا ذكرناه. ثم قال إخواني ونصب من قطع، ونصب من قطع يعني إذا كان الاستثناء منقطعا فإن حكمه إيش؟ النصب كما ذكرنا، واضح شيخ عبد الرحمن. قال وأبدل التميم ذا إن يستطاع، يريد أن يقول لك أن قبيلة التميم قبيلة عربية إخواني الاستثناء المنقطع واجب النصب إلا عند بني تميم فإنهم يتبعونه. ما معنى قولهم يتبعونه؟ يرفعونه، حسنت، يجعلونه بدل، يجعلونه إيش؟ بدلا. هذا أي استثناء إخواني؟ المنقطع. يستشهدون بقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. كيف تقرأ يا شيخ خالد إلا اتباع الظن؟ حرك اتباع، اتباع الظن. ما لهم به من علم إلا اتباع بس. اي نعم، إلا اتباع، لا إلا اتباع، حرك العين، إلا اتباع، إلا اتباع الظن بالنصب منقطع. ما فيها إلا هذا، ما فيها قراءة شاذة بالرفع، يستشهدون بها، يستشهد بها التميميون بالرفع. نعم، ويستشهدون بأبيات بيت شعر يقولون بلاد ليس بها أنيس إلا اليعافير إلا العيس، بلاد ليس بها أنيس إلا اليعافير إلا العيس، جعل استثنى اليعافير نوع من أنواع الدواب أظن تطلق على الحمير أعزكم الله، استثناها من الأنيس، وهذه ليست من الإنس، من غير جنس المستثنى. كيف نطقها؟ بالضم، بالرفع. قال إلا اليعافير، إلا العيس. طب كيف وصلنا إلى أنه نطقها؟ ما أدرانا أنه نطق بالنصب. القافية، قافية القصيدة كلها مضمومة، إلا اليعافير إلا العيس. العيس مثل يعني مستثنى منقطع أو استثناء منقطع. إذن واضح، واضح أخواني الفكرة. تميم الاستثناء المنقطع الأصل فيه، الواجب فيه أن يكون منصوبا، إلا عند تميم فإنهم إيش؟ يرفعونه، يتبعونه، يجعلونه تابعا. قال وأبدلت، يعني جعلته بدلا، تميم ذا إن يستطع. قولي إذا يستطع أخواني، لو تقرون في الحاشية الرابعة قال إذا صح الاستثناء، صح الاستغناء عنه بالمستثنى، يعني إن صح أن تجعل المستثنى بدلا من المستثنى منهم، يعني تقول بلاد ليس بها إلا اليعافير، صح أن تحذف المستثنى المستثنى منه فتجعل المستثنى بدلا منه. طيب نقول أخواني، ثم قال لسابق في غير الإيجاب الأتم نصب، وأبدل التميم ذا يستطع لسابق، هذا تابع للكلام عن تميم، لسابق في غير الإيجاب الأتم نصب، وفي التفريغ إلا كالعدم. يتحدث أخواني حفظكم الله عن الاستثناء التام، إيش قولوا أخوان التام؟ نعم. التام المنفي، قال لسابق في غير الإيجاب الأتم. نعم، هذا الذي يعني عند تميم، إذا كان الاستثناء منقطعا لكن هذا الاستثناء المنقطع كان تاما إيش؟ منفيا، كما ذكرنا ما لهم به من علم إلا اتباع، بلاد ليس بها أنيس إلا اليعافير إلا العيس. يعني تميم يجعلون الاستثناء المنقطع في أي صورة من صوره؟ إذا كان تاما منفيا، لأنه ذكرنا أخواني المنقطع مسألة معنوية كما ذكرت، مسألة معنوية بلاغية، يعني تدخل على مسألة تام مثبت أو تام تام. يعني كلامه قال لي سابق في غير إيجاب الأتم نصب، أي لهذا الاسم عند تميم يجعلونه كما قلت لكم بدلا، والأصل والحكم فيه يكون النصب عند غير بني تميم. قال وفي التفريغ إلا كالعدم، هذا الحالة الرابعة أخواني حفظكم الله، أنه إذا كان الاستثناء إيش يقول مفرغا. ما معنى مفرغ؟ يعني ما عاد استثناء، فرغ عن الاستثناء، فرغ عن الاستثناء. إلا كالعدم إيش معنى ذلك يا عايد؟ لا بد أن تدري. وإلا كالعدم أي إلا كأنها غير موجودة، أي لم يعد لها حكم أو دور في الاستثناء، لم يعد لها دور يا شيخ محمد في الاستثناء، كأنها غير موجودة. هذا حسنت الصادق الذي عبرنا عنه بأنه تعرب حسب، يعرب الاسم الواقع بعدها حسب موقعه، يعني كأنها غير موجودة، لم يحضر إلا زيد، لم يحضر إلا زيد، كأنك قلت حضر زيد. نعم هنا فاعل، وما رأيت إلا زيد المفعول مفعول. طيب ثم انتقل إخواني حفظكم الله إلى الاستثناء. هذا إحنا عندنا الحين كل الحالات يجوز لي أن أنصب. لا الأصل. ليس كلها. نعم سن. إلا في حالة واحدة، اللي هي إذا كان منفي يجوز على البدلية. هل يجوز غير البدلية أني أيضا أنصب؟ أنا طبعا كل الحالات يجوز لي أن أنصب. تمام. إلا في واحدة، اللي هي إذا كانت على البدلية. نعم. إذا كان منفي. تام منفي. نعم. صح. صحيح. هل هذه يجوز لي أيضا أني أنصبها؟ طبعا. ما حضر الطلاب إلا زيدا، المفروض على البدلية أني أرفعها. هل يجوز لي أن أنصب؟ نعم ذكرنا ذلك، ذكرنا إذا كان الاستثناء تاما منفيا جاز فيه الوجه، الوجه النصب على الاستثناء والبدلية. يعني الآن كل وش اللي ما يجوز لي أن لأستثنيه، ما يجوز لي أن أنصبه تقصد. الناقص قد لا يكون منصوبا، ويجوز لا يجوز فيه إلا إذا كان أصلا في إعرابه منصوب، يعني إذا كان مفعول به. لا يجوز فيه مثلا تقول ما رأيت إلا زيد وإلا زيدا، ما يجوز. هنا زيدا منصوب على أنه إيش؟ مفعول به. أو نعم، ما حضر إلا زيد، هنا ما يجوز أن تقول ما حضر إلا زيد أو إلا زيدا. نعم، في الناقص ما يأتي النصب إلا إذا كان أصلا محله في الإعراب إيش؟ النصب. واضحة تضعف؟ تمام الحمد لله. قال واجرر بغير، هنا يتحدث إخواني على الأداة الثانية حفظكم الله من أدوات الاستثناء، وهي غير، ويدخل معها سوى. غير غير إخواني بالمناسبة اسم يعرب حسب موقعه الكلام، ولا عدة معاني. يعني تقول حضر غير واحد أي أكثر من واحد. نعم، غير بمعنى إلا، تماما. قد تأتي بمعنى إلا فتكون استثنائية. الآن إخواني الحالات الأربعة التي ذكرناها إخواني، الأحكام الأربعة المتعلقة بالاستثناء بإلا تنقل فتكون لغير. يعني نقول إذا كان الاستثناء تاما مثبتا وجب نصب غير، كلمة غير هي التي تنصب. الآن تستطيع أن تلخص هذا الباب فتقول الأحكام المترتبة للاسم الواقع بعد إلا تكون لغير، يعني غير هي اسم وليست حرف، لأنها اسم فهي التي تأخذ الأحكام، هي أداة استثناء صحيح، لكن هي التي تنصب أو تتبع على البدلية أو تعرف حسب موقعها. نأخذ أمثلة إخواني، لا نذكر الحالات لكن نأخذ أمثلة. عبد الرحمن نقول حضر الطلاب غير زيد، ماذا نعرف غير في المثال الأول؟ الطلاب غير زيد. طبعا القاعدة التي نتم بها الكلام قبل أن نعرب، وما بعدها وهو المستثنى يكون من مجرورا على الإضافة. قال واجرر بغير، اكتب اخواني على الإضافة يكون مضاف إليه. الآن ارتحنا من إعراب الاسم الواقع بعده. الآن إعراب غير نفسها، خالد عبد الرحمن ماذا تقول؟ حضر الطلاب غير زيد، مستثنى منصوب. طيب سمير، ما حضر الطلاب غير زيد وغير زيد، ما حضر الطلاب غير زيد وغير زيد، القسم الثاني تام منفي. تعرب غير ماذا؟ إما على الإتباع بدل، وإما على الاستثناء نصب. واضح؟ واضح عايد؟ وما بعدها زيد ماذا نعربه عايد؟ مضاف إليه، ممتع. هذه قاعدة إخواني وعليها مشي. نعم، الآن قلنا ما حضر الطلاب غير زيد، هنا جاز الوجهين غيره. نعم، الإتباع طبعا إذا قلنا الإتباع يعني بدل، يعني بدل ممن؟ من المستثنى منه. طيب الحالة الثالثة إخواني وهو الناقص. الناقص تقول مثال على الناقص، من يأتينا مثال على الناقص إخواني؟ ما حضر غير، وما رأيت غير، وما مررت بغير زيد. واضح شيخ عبد الرحمن؟ وهذا معنى قول الناظم واجرر بغير، وهي كاسم إلا. إيش المقصود باسم إلا يا خالد؟ حالات هذه وهي كاسم إلا، يعني حكم الاسم الواقع بعد إلا. اسم إلا يعني الاسم الواقع بعد إلا، وهو المستثنى. وسوى أيضا نفس الأحكام. نعم، ثم انتقل إلى نوع ثالث من أنواع الأدوات إخواني، وهي خلا وحاشا وعدا. أكتب إخواني خلا وعدا وحاشا، يجوز أن تكون أفعالا ويجوز أن تكون حروفا، وهي طبعا كلها استثنائية للاستثناء. إذا جعلناها أفعالا نصبنا ما بعدها، قلنا يجوز أن تكون أفعال ويجوز أن تكون حروف جر. زيدوا كلمة جر، حروف جر يا شيخ عبد الرحمن، حروف جر. الآن إذا نصبتها ما بعدها فإنك جعلتها إيش؟ فعل. تقول حضر الطلاب خلا أو حاشا أو عدا زيدا، وأنا كيف تعربها يا صادق؟ حضر الطلاب خلا وحاشا وعدا زيدا، جعلناها فعل، فعل ضمير مستتر، وزيدا مفعول به. إذن إذا جعلت فعل ونصبت ما بعدها به بهذا الفعل، إذا جعلت حرف حرف جر فإنك تجر، تقول حضر الطلاب خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد. واضح شيخ عبد الرحمن؟ واضحة؟ تمام. في مسألة أخواني. نعم الشيخ فعل ضمير. نعم النام إلا واحدة الحالة أنصب فعلا ما ذكر الجر، هذه الجر نعم صح؟ سأقول لك لماذا حفظك الله. الآن أخوان مسألة نذكرها ثم نعلق على كلام الناظم الشيخ عايد، وهي إذا سبقها ما، إذا سبقها ما فلا تكون إلا فلا تكون إلا فعلا. يعني هذان الوجهان الجائزان في خلا وعدا، خلا وعدا هي التي تأتي عليها ما، حاشا ما تأتي عليها ما أخوان. هذان الوجهان الجائزان في خلا وحاشا وعدا هذا إذا لم تسبقها إيش؟ ما. إذا سبقتها ما هنا وجب كونها أفعال. لماذا أخواني؟ إذا نقول خلا وعدا وحاشا يجوز أن تكون فعل ويجوز أن تكون حرف، لكن إذا سبق حرف ما، من أتحدث عن خلا وعدا هي التي تسبقها ما، حاشا ما تسبقها ما. يعني تقول ما عدا، أحسنت، ما عدا وما خلا، عدا خلا حاشا أفعال وحروف جر. طيب ما عدا وما خلا هنا سبقها ما، ما تكون إلا فعل. لماذا؟ كما قال الشيخ لأنه حرف، حرف ما يدخل على حرف، حروف الحروف الجر ما يدخل عليها حرف آخر. فإحنا كيف نقدر هذا فعلا؟ كيف نقدر مثلا؟ حضر الطلاب خلا زيدا، نصبت إذن هي فعل. نعم وما خلا زيدا كيف خلا؟ وش معناها خلا؟ إلا يعني استثناء. هذه كله أخواني بمعنى إلا استثناء. نعم لماذا أدخلها الناظم هنا؟ أنا هي مثلها مثل غير ومثل سوى ومثل إلا في المعنى. طيب الآن إلا فعل، إلا حرف، كيف طيب انا قدرت هذه انها فعل بمعنى بمعنى اي بمعنى استثني يجوب. بمعنى استثني، بمعنى استثني كذا. نعم بمعنى استثني، لانه اخواني لاحظوا ادوات الاستثناء، لاحظوا سبحان الله، سبحان الله ادوات الاستثناء حروف واسماء وافعال، منها ما هو حروف وهو الا، ومنها ما هو اسماء وهي غير وسوى، منها ما هي افعال وهي حاشا وخلا وعدا، ومنها ما هي وهذه إذا قلنا يعني في وجه من الوجوه تكون حروف. واضح أخواني الكلام؟ وبي خلا حاشا عدا انصب فعلا. يريد أن يقول لك يا عايد لماذا قلت هو ما ذكر إلا النصب، يعني يريد أن يقول لك انصب فعلا، يعني إذا نصبت فهي إيش؟ أفعل. لازم قوله إذا ما نصبت فهي حروف يعني. نعم أنك إن لم تنصب طبعا تجر إن لم تنصب، ويكون وتكون هنا خلا وعدا وحاشا إيش؟ حروف، حروف يعني ما بعدها مجر. هذا أخواني أحكام الاستثناء التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. حقيقة يعني هذا الباب لعله أوفاه حقه، أقول لعله يعني أتى على جل مسائله. ثم انتقل إلى باب آخر من أبواب المنصوبات وهو الحال. إذا كان يعني لا يوجد عندكم أسئلة في الاستثناء ننتقل إلى الحال. نعم. الركن الثاني المستثنى منه وهو مهم يا شيخ سمير، لأنه يتعلق به النوع ماذا؟ الراء الثالث الناقص. الناقص ما هو الناقص؟ والذي يحذف منه المستثنى منه، نقص منه ركن. نعم شيخنا ما ذكر ذكرها فعال ورجع الظاهر عشان ما تكلم كتب عن حروف الجر، كتب عدا حاشا عشان نتكلم عنها في موضوع آخر مو من المفهوم تقريبا صح؟ مفتحت هنا لا هنا ذكرها حروف، هنا أفعال. نعم هنا وضعها في حروف الجر. يعني أحسنت يا عيد، أحسنت. الناظم إخواني طبعا خلا وحاشا وعدا كما لا يخفى عليكم وستأتي معنا إن شاء الله أنها في حروف الجر، عددها في حروف الجر. فهنا يقول عايد لأنه لعله ما ذكرناها حروف لأنه سيأتي ذكرها في باب الحروف. جيد، صحيح صحيح كلام صحيح. هو قدره حسب السياق، تقديره يحكمه السياق. نعم خلا يعني استثني بمعنى الا استثني. نعم استثني انا يعني. طيب نقرا يا شيخ خالد. قال الناظم رحمه الله: الحال، الحال وصف فضلة قد اعربت هيئة ما جاءت له فنصبت. نكر نكر من معرفة وما وجب ولا انتقال واشتقاق بل غلب. تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن شيء من أحكام الحال. الحال عرفها الناظم، عرفها الناظم في صدر البيت الأول، قال: الحال وصف فضلة قد أعربت هيئة ما جاءت له فنصبت. الحال إخواني يقولون وصف بين قوسين مشتق، فضلة يعني يمكن الاستغناء عنه، نكرة تبين هيئة صاحبها، تبين هيئة صاحبها. مشتق نكرة فضلة تبين هيئة صاحبها يعني صاحب الحال. تقول: جاء زيد مسرعا ورأيت هندا مثلا متحجبة، مسرعا حالة بيّنت حالة زيد. ودقيق إخواني التعريف، يعني أعني دققوا في التعريف لأنه يخرج لكم ما قد يشترك مع الحال وهو النعت. تمييز اسم جامد سيأتي ما يشترك مع الحال أبدا، لكن النعت يعني مسرع يمكن أن يكون صفة لزيد، لكن لاحظوا إخواني التنكير يخرجه، حال نكرة ولا يأتي معرفة إلا في حالات ضيقة جدا. حال نكرة، الحال مشتق مثل مثل النعت كالنعت ولكنه نكرة تبين حالة. الصفة أخواني إيش؟ أوسع، الصفة أوسع. أما الحال التي جاء عليها زيد هي الإسراع. نعم فرق لما تقول مثلا جاء زيد المجتهد، هنا وصفه الاجتهاد وليست حالته الاجتهاد. جاء زيد يمشي، يمشي هذه تكون صفة ما تكون حال من السعر. والجمل بعد المعارف أحوال. نعم نحن لو قلنا جاء زيد يمشي، نعم يعتبر حال أم تكون صفة لزيد يمشي؟ صفة صفة أو حال بعد معرفة حال حال وبعد المعارف أحوال. حالته إيش؟ يمشي. أين الإشكال فيها عندك؟ لا أنا قلت إن الصفة تكون أيضا لزيد، المشي تكون صفة لزيد. هي قلت لك تشترك مع الصفة في أشياء لكن الصفة أوسع. نعم. قال إذن هذا إخواني التعريف الذي صغناه من كلام الناظم، حال وصف. قوله وصف يا شميل ماذا يعني؟ أحسنت، لابد أن يكون الحال من المشتقات أو الغالب على الحال أنه يكون مشتق. فضلا قلنا يمكن استغناء، جاء زيد يعني يمكن أن تسكت ولا تذكر الحال. رجع موسى إلى قومه معنى تم، غضبان بيّنت حالته. نعم أعربت، قوله أعربت يعني بيّنت، قول الناظم أعربت يا عبد الرحمن بيّنت. فلأننا قلنا الحال وصف مشتق نكرة يبين هيئة ما جاءت له يعني هيئة صاحبها فنصبت، حكمها النصب. الحال حكمه النصب. في البيت الثاني إخواني تحدث عن شيء من أحكام الحال أيضا، قال نكر من معرفة. يريد أن يقول لك الناظم يا إخوة أن الحال نكرة، وصاحبها معرفة. الحال نكرة وصاحبها معرفة. ثم استدرك فقال وما وجب، أي ذلك ليس واجب بل غالب. أقول لكم مسألة أخواني، الغالب في أحكام الحال هي التي سيذكرها الناظم وذكرها غير الناظم. يعني إذا قلنا أن الحال مشتق الغالب، الحال نكرة الغالب فيه أنه نكرة، الحال متنقلة الغالب، وهذا نبه إليه الناظم. لاحظوا تأملوا آخر البيت، قال وما وجب ولا انتقال ولا اشتقاق، يعني ولا الانتقال وجب ولا الاشتقاق وجب، سنتحدث عنه. قال بل غلب، يعني الغالب في الحال، أو تستطيع أن تقول الأصل في الحال أنها نكرة مشتقة متنقلة. الأصل في الحال أنها نكرة وضحناها، مشتقة وضحناها بقوله وصف، متنقلة أي غير لازمة وثابتة لصاحبها، هذا الأصل في الحال. لكن هذا غالب أخواني، هذا غالب. نأخذ أمثلة. العرب تقول أخواني كر علي أسدا، كالأسد. كالأسد هنا حال، أليس كذلك؟ حال. لكن أسد جامد أو مشتق؟ جامد. جامد. دخل الطلاب الأول فالأول، الحال هنا حال معرفة ليس نكرة، وكذلك جامد. أنا أذكر هذه الأمثلة ليبين لكم أن أن ما يذكره النحاة من أحكام هي أغلبية، أغلبية وليست، يعني قد يأتي الحال معرفة كما مثلنا، وقد يأتي الحال من جامد كما مثلنا. نعم. وهذا بعلي شيخا، لاحظوا أخواني هنا جامد. نعم. يقولون أخواني، أو نعود إلى كلام الناظم، قال نكر من معرفة، قلنا الأصل في حال أنه نكر وصاحبه معرفة. قالوا أخواني وما وجب، أي هذا ليس واجبا، فإنه قد يكون معرفة كما مثلنا، دخلوا الأول فالأول، أي دخلوا مرتبين كما قال عايد. النحاة يذكرون المسألة أخواني، يقولون الحال يجوز أن تأتي جامدة لكن بشرط أن تؤول مشتق. قالوا كر علي أسدا، أي كر علي مشابها أسدا، أسد جامد لكن تحمل معنى الاشتقاق وهو كلمة مشابه، شابه يشابه مشابه، هذا مشتق. دخلوا الأول فالأول، دخلوا مرتبين. بعتك يدا بيد، كيف بعتني؟ يدا بيد، ماذا نعرف يدا بيد؟ حال صح، وبيد جر ومجرور حال. لكن هل يد هنا صادق جامد أو مشتقة؟ جامد. لكن يقولون دلت على تقابض، دلت على تقابض، كأن المعنى بعتك متقابضين، كأن المعنى بعتك متقابض. طيب مثال أخواني على صاحبها، طبعا لاحظوا كل الأمثلة التي ذكرناها صاحب الحال الذي تعود عليه معرفة. نأخذ مثال يذكرونه في باب النكرات، قول الشاعر اكتبوا أخواني، قال وقبل ذلك نقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قال وصلى وراءه قوم قياما. صلى وراءه قوم قياما، أين الحال يا شميل؟ صلى وراءه قوم قياما، كيف صلوا؟ طبعا أخواني الحال يسأل عنها بكيف، قال قياما يا عبد الرحمن، من صاحب الحال؟ قوم. نكرة أو معرفة؟ نكرة. وقلنا الأصل فيها أن يكون معرفة، لكن قلنا هذا غالب وليس واجب. كذلك يستشهدون بقول الشاعر لمية اسم امرأة، موحشا طلل، موحشا حال لمن؟ لمية أو للطلل، ما هو الموحش؟ مية أو الطلل؟ لو كانت موحشة كان ما أحبها الشاعر. الموح الطلل، الديار، الطلل هو الديار التي كانت تسكنها المحبوبة ثم انتقلت عنها، هذا معنى الطلل عند العرب. نعم. قال لمية موحشا طلل، فموحش حال لهذا الطلل. يلوح كأنه نسيت الكلمة. عندنا شاعر بقالة. نعم. اللي ميت موحشا طلل يلوح كأنه أظن خلل أو شيء من هذا. نعم. قال الناظم نكرة من معرفة كما ذكرت لكم أنه الأصل يكون نكرة وصاحبه معرفة، وقد يختلف هذا الأصل، مثلنا بأمثلة كثيرة. قلنا وما وجب، أي هذا ليس واجب. قال ولا انتقال، الأصل في الحال أن تكون متنقلة. ما معنى متنقل إخواني؟ أي لا تدل على هيئة ثابتة، شيخ ثابت. فهنا الأصل أن تكون متنقلة. تقول جاء زيد مسرعا، صفة الإسراع أو حالة الإسراع هذه قد تنتقل وقد تتغير، لا تكون ثابتة. لكن قالوا خلق الإنسان، قال الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفا. كيف نعرف ضعيفا؟ كيف خلق الإنسان؟ ضعيف حال، أليس كذلك؟ لكن لاحظوا هنا كلمة ضعيف، هل هي متنقلة أو ثابتة؟ ثابتة، هذا وصف ثابت، أليس كذلك؟ لكن قلنا كما قال الناظم ولا وجب، أي ما وجب هذا، أي ما وجب انتقالها، دلالتها على التنقل. كذلك مسألة الاشتقاق ذكرناها. نعم، في أول خلقه، لا خلق الإنسان ضعيفا، يعني أول خلقه ضعف، هذا لجميع الخلق ولا يستثنى من أحد، فهي صفة لازمة جامدة ثابتة لهذا الإنسان في أول خلقه، ليست متنقلة إلا على التأويل الذي ذكرته، يقولون في طور من الأطوار. نعم. قال واشتقاق ذكرناها، أن الغالب في الحال أو الأصل في الحال أن تكون مشتقة، وهذا ليس دائما. خذوا هذه الأمثلة أخواني واذكروا لي أين الشاهد فيها. قال تعالى وهو الحق مصدقا، سنت مصدق مشتق، صح؟ صاحب الحال ما هو؟ جميل، معرفة، لاحظ صح؟ كذلك هل يقال أن الحال هنا متنقلة؟ لا يمكن، والعياذ بالله، مصدق لا يمكن أن ينتقل. نعم. قال فتمثل لها بشرا سويا، لاحظ يا محمد، تمثل لها بشرا، كيف تمثل لها؟ بشر. على هيئة بشر. فما إعراب بشر يا خالد؟ حال. كلمة بشر إخواني هل هي مشتقة؟ هل هي اسم فاعل اسم مفعول؟ لا، لا. جامدة. لذلك يعني بعض من ألف أو قال يعني ما نذكر شيء أصلا، ما نقول أن الحال لابد أن تكون جامدة أو لابد أن تكون مشتقة أو أن تكون كذا، لا لا، أنه شواهدها في القرآن كما تلاحظون جدا. نعم. كذلك قال تعالى على لسان إبليس أسجد لمن خلقت طينا، أين الحال يا صادق؟ طينا، وهذه جامدة ليست مشتقة. وهذا معنى قوله بل غلب، بل غلب، أي أن الأحكام المذكورة يا شميل في باب الحال من مسألة التنكير والاشتقاق والانتقال هي أحكام أغلبية وليست واجبة. بقيت مسألة أخواني ألمح عليها عايد، وهي أن الحال يكون مفردا ويكون جملة مثل الخبر، مثل الخبر. وضابطه يا عبد الرحمن إن كان جملة أنه يقع بعده بعد معرفة، واحفظوا هذه القاعدة مشهورة جدا أخواني، قالوا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، كما قال عيد رأيت رجلا يمشي، قال ورأيت الرجل يمشي، يمشي هنا بعد معرفة حال، بعد نكرة نعم تكون صفة له. طيب ننتقل إخواني إلى، تفضل. هل يقدم الحال على صاحب الحال؟ نعم، كما لاحظت الشاهد الذي ذكرناه لميت موحشا طل، تقدم الحال، تقدمت الحال على صاحبها. طبعا الحال في كل حالاته يضيقونها، الحال منصوب في كل حالات، في كل حالات. طبعا لا تكون جملة تكون في محل نصب. نعم. طيب إخواني ننتقل للتمييز. حال في جملة في في محل نصب. تكون جملة تعرب كما قلنا. رأيت زيدا يمشي أو يركض يسرع يصلي يسجد. تقول فعل وفاعل والجملة في محل نصب حال لزيد. نعم. قال الناظم رحمه الله: التمييز انصب على التمييز ما تضمن معنى من الذي أتى مبينا نكرة رافعة الإبهام عن جملة أو مفرد تمام بنون نو تنوين نو إضافة كتبق نفسا ومنا سلافة. أحسنت. تعريف التمييز إخواني، نأخذ تعريف التمييز ثم ننزله على كلام الناظم. النحاة يعرفون التمييز يقولون: اسم نكرة جامد. هنا قولنا جامد يفارق الحال. نعم، اسم نكرة جامد يزيل الإبهام والغموض عن اسم أو جملة سبقته. اسم يزيل الإبهام والغموض عن اسم، سنذكرها إن شاء الله ما هي الأسماء المبهمة، أو جملة سبقته. ضابط التمييز إخواني يسير جدا، أنه يزيل الإبهام، يرفع الإبهام والغموض عن أسماء وعن جمل. اشتريت 20. 20 ماذا؟ كلمة 20 مبهمة تحتمل كل شيء، فتحتاج إلى تمييز. الذي يقع بعدها فيرفع الإبهام عنها، يبينها ما هي هذه 20، هذا تمييز. اشتريت رطلا أو صاعا، هذا مبهم. نقول إخواني حفظكم الله، التمييز يقسمه النحاة إلى قسم: تمييز ذات وتمييز نسبة. هذا ذكره الناظم، نشرحه شرحا توضيحيا ثم ننزل على كلامنا. تمييز ذات وتمييز نسبة. نحن ماذا قلنا في التعريف الشيخ عبد الرحمن؟ قلنا هو الذي يزيل الإبهام والغموض عن اسم، هذا الذي يسمى تمييز ذات. تمييز الذات هو الذي يزيل الإبهام والغموض عن أسماء مبهمة. الذي تمييز الذات هو الذي يزيل الإبهام والغموض عن الأسماء المبهمة. يعني هذان النوعين نأخذهما من التعريف. طيب، الذي يزيل الإبهام والغموض عن الجملة هذا يسمى تمييز نسبة. الغموض ليس متعلقا بكلمة واحدة، وإنما الجملة كلها ينسب لها الغموض. قال: فجرنا الأرض واشتعل الرأس. فجرنا الأرض، كلمة فجرنا ليست غامضة، وكلمة الأرض ليست غامضة، لكن الجملة كلها فيها نسبة غموض. فجرناها ماذا؟ براكين، نيران، أنهار، عيون، كلها تحتمل. فجاءت كلمة عيونا لترفع الإبهام والغموض عن ماذا؟ النسبة. عن جملة كلها، عن نسبة الغموض عن الجملة كلها. هذا يسمى تمييز نسبة. إذا نقول إخواني حفظكم الله، الذي يرفع الإبهام عن اسم تمييز نسبة، تمييز ذات عفوا، عن الجملة كلها تمييز نسبة. طيب نسهل أكثر، نقول: طب ما هي الأسماء المبهمة حتى نضبطها؟ أكتب إخواني: الأعداد والمقادير وأشباه المقادير. الأعداد سيأتي تفصيل وباب مستقل لها أخواني، لكن نقول حفظكم الله الأعداد مبهمة، 1 و2 و20 و50 و60 مبهمة، تحتاج إلى ما يزيل الإبهام عنها. كما قلت لكم: اشتريت 20 أو حفظت 50. 50 ماذا؟ آية، حديث، بيت، كلها تحتمل. فالأب أعداد مبهمة، لكن ضعوا ملحوظة أخواني، ضعوا ملحوظة اكتبوها عند الأعداد: تمييز الأعداد من 11 يا عبد الرحمن إلى 99 هو الذي يعرب تمييزا منصوبا. تمييز الأعداد من 11 إلى 99 هو الذي يعرب ماذا؟ تمييز منصوب. طيب قبل ذلك وبعد ذلك لا، يكون مضاف إليه. إلى 99. نعم. هون حفظته 50 آية. ما معنى احنا قلنا من 11 إلى 99 ماذا؟ يعرب تمييز منصوب. هذا الذي يهمنا هنا في هذا الباب. هو سيتحدث عن أحكام العدد. أنت تقول يا عبد الرحمن حفظت خمسة مبهمة أبياتٍ ولا تقول أبياتاً. غير ذلك إيش؟ مجرور كما مثلنا. حفظت خمسة أبيات. لاحظ الشيخ صادق تمييز من 11 إلى 99 هو الذي يعرب إيش تمييزاً منصوباً. غير ذلك لا. تقول مثلاً حفظت 50 آية تمييز منصوب آية. لكن تقول حفظت خمسة أحاديث أو خمسة نعم آيات أو أحاديث. طبعا ممنوع من الصرف رفعناها أو النصب حركناها بالفتح أو بيت وهكذا. قال إني رأيت 11 كوكبا فانفجرت منه 12 عينا عينا كوكبا. هذا تمييز. نعم أحاديث معروفة بالإضافة هنا. أين المضاف إليه؟ تقول حفظت خمسة أحاديث. لا خمسة مضاف وأحاديث مضاف إليه. لا هي متى تكون مصروفة؟ إذا كانت هي مضافة وجاء بعدها مضاف إليه. تقول مثلا حفظت خمسة أحاديث مثلا تقول أحاديث الأربعين نووي أضفت إلى الأربعين. نعم. إذن ماذا كنا نقول إخواني؟ الأعداد واضحة. المقادير كما مثلنا حفظكم الله صاع ورطل. وتقول مثلا اشتريت صاعا. صاعا ماذا تحتمل لنا؟ فالكلمة التي ترفع عنها الإبهام هي تمييز. شيخ إذا قلنا اشتريت 20 كيلو لحد الآن ما زال تمام كيلا. هذا كيلا أو كيلون هذا يرفع الإبهام عن 20 فيكون تمييز. لكنه بذاته يحتاج أيضا إلى تمييز. فكيف يصير الإعراب؟ كيف يصير الإعراب؟ تقول اشتريت 20 رطلا تمرا. يا من يعرب؟ محمد. 20 أفعل به رطلا لعشرين صح؟ وتمرا تمييز لمن؟ لغير. جيد. أشبه المقادير إخوان يقول مثل مثقال. نعم. طيب تمييز النسبة النوع الثاني كما ذكرت لكم يزيل الإبهام والغموض عن جملة. يكثر وقوعه في جملة أفعل التفضيل. اكتبوا أخواني تمييز النسبة يكثر وقوعه في جملة أفعل التفضيل. واكتبوا الشاهد القرآني قال أنا أكثر منك مالا. هذا المنصوب يا أخي الحبيب سيأتي كذلك ذكره في باب الأفعل التفضيل إن شاء الله أنه يكون إعرابه إيش تمييز. يكثر في جملة أفعل التفضيل أكثر منك حفظا مالا علما ولدا كل هذا يكون تمييز. والشاهدين إخوان اللذين ذكرناهما على تمييز النسبة قول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا. اكتبوها واكتبوا كذلك قول الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا. نعرب نتعاون على الإعراب إخواني. اشتعل الرأس شيخ خالد. جميل. لا لاحظوا الجملة مبهمة. اشتعال الرأس يحتمل أن يكون اشتعاله نارا أو غير ذلك. فلما قال شيبا لاحظوا إخواني ننزل أحكام. لاحظوا شيبا جامدة وإيش ونكرة. تذكروا أن التمييز يكون إيش جامد ويكون نكرة. جامد نكرة. نعم الرأس المميز هذا. نعم الآن شيبا أزالت الإبهام والغموض عن كلمة الرأس. لا عن الجملة كلها عن اشتعال الرأس. هذا يسمى تمييز. وهذا التفريق يعني قد لا يكون له ثمرة في الإعراب. قد لا يكون له ثمرة كبيرة في الإعراب. طيب فجرنا الأرض عيونا كذلك ذكرناها ووضحناها. ومثلنا بي أنا أكثر منك مالا. طيب إخواني ننتقل نربط هذا الكلام بكلام الناظم أحسن. قال انصب على التمييز ما تضمن معنى منا. يقولون إخواني التمييز يكون على معنى كلمة من. تقول اشتريت خاتما حديدا أي من حديد. نعم. طيب مثل الذات هو الذي يجيب الإلهام عن اسمه. الأعداد المقادير هذه كلها ذات. نعم الذات يعني الواحد. أحسنت. نعم. إذن يقولون التمييز إخواني دائما على تقدير حرف جر من لأنه لبيان. لذلك قال معناه من الذي أتى مبينة. أي يريد أن يقول لك أن التمييز هو للبيان. يكون للبيان بمعنى من البيانية. نعم تقول هذا خاتمك ذهبا. ذهب أي من ذهب. نعم لذلك إخواني حفظكم الله يكثر الاستغناء عن التمييز أو سبق التمييز بحرف الجر. خاتم تقول من حديد من ذهب. أساورة من فضة. ما قال أساورة فضة قال أساورة من فضة. ويصح يصح. نعم ثم ذكر إخواني أنها تكون نكرة. قال نكرة رفعة الإبهام أي تزيل الإبهام والغموض كما ذكرنا عن جملة أو مفرد تمام. عن جملة تمييز نسبة عن مفرد تمييز ذات. تمام أي تكون الجملة تامة. تكون الجملة تامة. قال بنون أو تنوين أو إضافة. هذا المميز الغامض قد يكون منتهي بالنون كقولك رطلاني وقد يكون منونا كما ذكرنا أو كما مثل منن. سنذكر ما هي المنن. منن رطلان معناها رطلان يعني هذا مكيال. والمنن ويجمعونها على أمنان ويثنونها على منوان. نعم سنشرح المثال. قال أو إضافة أي أن يكون مضاف إليه. ثم مثل إخوان الناظم قال طبت نفسا. أين التمييز يا شباب؟ نفسا أنا أقول طبت صحة أو بالا فتحتمل الجملة غامضة فجاءت كلمة نفسا فرفعت الإبهام عن الجملة كلها فهذا تمييز. ومنن هذا مقدار أو مكيال إخواني كما قلت لكم يعني يقدر برطلين سلافة اختلف فيها إخواني. بعضهم قال الخمر خلاصة الخمر. بعضهم قال ما سال من العنب قبل العصر. ذلك هذا الاسم منتشر عندنا في الشام سلافة معناه يعني معناه فيه شيء من التحريم. الله تعالى أعلم. يقولون سلاف وسلافة يعني بمعنى الخمر أو العنب في مرحلة من مراحله قريبة من الخمر يسمى سلافة أو سلاف. طيب إذن سلافة ما إعرابها أخواني؟ تمييز. لماذا تعرف تمييز صادق؟ لأنها جاءت بعد المقدار أو المكيال. يعني يريد أن يقول لك رطلاني سلافة أو منواني سلافة أو منن سلافة. إذن أخواني مثل بمثالين مثال على تمييز النسبة ومثال على تمييز الذات. لم يتضح لي حقيقة أخواني يعني أقرب ما وقع في نفسي لما مررت بقوله بنون أو تنوين أو إضافة أنه يقصد حالات هذا الذي تزيل الإبهام عنه. وقرأت شيء من شرحه عنده شرح مخطوط للناظم ما علق عليه سبحان الله بنون أو تنوين أو إضافة. وحاولت أن أرجع إلى من تكلم في باب التمييز ما أحد ذكر هذا بنون أو تنوين أو إضافة. فأقرب والله تعالى أعلم ما يخطر في نفسي أنه يقصد أنه ممكن أن يكون بالتنوين ويمكن أن يكون رطلا ويمكن أن يكون رطلاني أو رطلا تمر. يعني هذا المميز هذا الذات يمكن أن يكون بالنون كما في رطلان في جمع مثنى والجمع. يمكن أن يكون منونا يعني غير مثنى وغير جمع تقول رطلا. ويمكن أن يكون مضافة رطلا تمر رطلا تمر. والله تعالى أعلم. نعم ثم انتقل إلى مبحث يعني يسير الحمد لله. ترى إخواني يعني كاد أقول أنه يعني مضى الصعب من المنظومة، مضى الصعب من المنظومة، باقي سهل. الجر أظن ما يخفى على أحد منكم، فقط يعدد الحروف، يعدد لنا حروف الجر ثم باب، إذا استطعنا أن نأخذ باب الإضافة فبها ونعمت. أنا ما عندي ساعة اليوم، كم الساعة؟ لا باقي نص ساعة. أنا تمام. جميل الحمد لله. اقرأ شيخ خالد. قال الناظم رحمه الله: حروف الجر، حروف جر من حروف حروف جر من إلافي عن على منذ. لا نون، أحسنت يا خالد، نون منذ نون كلمة جر. حروف جر. نعم. حروف جر من إلافي عن على منذ ولا موعدا حاشا خلا. نعم. والكاف والبا ولا عل ومتى حتى وجرت وجرت قسما واو وتا. أحسنت. ورب صدرت وجرت نكرة وبعد بل وبعد بل والواو والفا مضمرة. نعم. الواضح إخواني لن نقف عليه، لكن نقف عند بعض الحروف التي فيها إشكال، مثلا مثل لعل ومتى حتى، حتى معروفة عندكم، لكن لعل ومتى أو بل مثلا. طيب سنذكر إخواني هذا الأشياء في في في موضع إن شاء الله. حروف الجر واضحة إخواني، حروف معان يعني لها معنى مع غيرها كما ذكرنا، تدخل على الأسماء فتجرها، اتفقنا أنها لا تدخل إلا على الأسماء طبعا، ظاهرة أو مضمرة، يعني إلى محمد وإليه أو إليك، تجر الضمائر كما لا يخفى عليك. من ابتداء غاية، نذكر معنى واحد أخواني فقط من معانيها، لأن معانيها حقيقة كثيرة يعني صنف فيها كتب، إلى انتهاء غاية، غاية زمان مكان. سافرت من بريدة إلى المدينة من الفجر إلى العصر، زمان ومكان. في ظرفية، احنا قلنا من ابتداء إلى انتهاء، زمان مكان، زمان مكان. في ظرف، جلسنا في الجامع. عن يقول تدل على المجاوزة، أي الابتعاد عن الشيء. نعم. على معروف عندنا وقي والاستعلاء، منذ تجي مكان زماني يا اخوي، تجي شيخ مكان. طبعا طبعا يقولون حقيقي ومجازي، كلام كثير. مذ ومنذ، اكتب اخواني حفظكم الله، يجران الزمان، يعني بمعنى مجرورهما لابد ان يكون اسما من اسماء الزمان، يوم سنه شهر، حتى يجر يصل. تقول مذ يومين لم أرك، أو مذ ساعتين، أو مذ شهرين. فمذ ومنذ حفظك الله يجران الزمان. نعم. نعم. اللام واضحة أخواني، لها عدة معاني حفظكم الله، أشهرها تمليك والاختصاص. عدا وحشا وحاشا وخلا مرت معنا في الاستثناء، أنا بمعنى إلا. متى تكون حروف في غائب؟ أنت النبه إذا أحسنت. نعم. طبعا في وجه من الوجوه، في وجه من الوجوه، لأنه حتى مع التجرد يصح إيش النصب، يصح على كلا الوجه، تجردت أو لم تتجرد. فقط الجر إذا لم تتجر أو إذا دخل عليها الحروف فما تجر. الكاف واضح إخواني للتشبيه، كاف الجر. والباء كذلك حرف الجر، له عدة معاني من الظرفية والإلصاق، تقول مررت بك أو بقصيم. زمان هي تجر الزمان، بس هي ماذا تعني؟ تعني معنى الزمان ظرفية. إيه؟ كلها ظروف يعني. نعم. الآن ندخل في بعض الأدوات التي يعني لعله حقيقة غريبة علينا قليلا، لعل أكتب أخواني حفظكم الله، هي معلومات أنقلها لكم نقلا. حرف جر على لغة بني عقيل أو عقيل، لعل. يستشهدون ببيت من الشعر عقيل. نعم. قالوا لعل الله هي فضلكم علينا، يستشهدون بقول الشاعر. لا تعرفوا الشعر جاء رواية ومشافة، فسمعوه يجر، سمع مجرورا، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم خريم. الشاهد لعل الله، لعل الله هنا لفظ الجلالة مجرور بلعل. هنا دائما أذكر لكم مسائل اللي هي لعل الله فضل، لعل الله جعلناها هنا ترج، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم، بشيء أن أمكم خريم، اسم اسم أمهم خريم. ويجوز لي أن أخليها لعل الله في مسائل إخواني كثيرة جدا حقيقة، لو قارنتم بين الأجرمية على صغر حجمها أو القطر مثلا والمنظومات الكبيرة تجدون مثلا اختلاف في حروف الجزم مثلا النصب أو الشرط أو الجر. الإشكال إخواني في المدرسة التي ينتمي إليها الناظر أو المؤلف، إن كان بصريا مثلا ستجده يقف على الكثير الغالب وما بعده لا يجعله من الحروف، يجعله شاذا. إن كان كوفيا فستجده يجد مثلا إذ أو إذا يجعلها إيش، استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك، جعل إذا تصبك، الشاعر جزم بإذا فقالوا إذا حرف جزم، شاهد واحد يجعلونه قائما بذاته. لذلك تجد مثلا يدخلون يستشهدون بكل اللغات ويضعون كل الشواهد ويجعلون مثلا من بنى عليه الشاهد من حكم نحوي يجعلوه حكما نحويا فيجعل لعل إيش حرف جر. غيرهم يقول لا، عند غالب العرب ليست حرف جر فخلص نجعلها على بابها، وما جاء وما شذ وما خالف يقال شاذ ولا يقاس عليه فقط وتنتهي القضية. طيب إخواني مثلها متى حفظكم الله على لغة هذيل فقط على اللغة؟ نعم يستشهدون كذلك بقول العرب أخرجها متى كمه، لاحظوا بمعنى من، هي بمعنى من تكون، قالوا أخرجها متى كمه أي من كمه، من كمه. ويستشهدون بقول الشاعر إخواني شربنا بماء البحر ثم ترفعت، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجاج خضر لهن نئيج. نعم أي من لجاج. نعنيها بالعادة أن نقول متى كان نستفهم متى أو أي متى استفهام، صحيح متى كما مر معنا أنها استفهامية وأنها شرطية صحيح، ومر معنا يعني في غير هذا النظم، لكن رفع الله قدرك هنا كما قلت لك على لغة إيش وذي فقط. لذلك يعني لذلك أحببت أن أنبه عليها، أحببت أن أنبه عليها. طيب حتى، لا حتى واضح أنها سلام هي حتى ما طلع الفجر، بس لها أوجه ثاني شكرا. نعم ابتدائية وعاطفة غير ذلك. يقولون إخواني لا يجر بها إلا آخر أو متصل بآخر، يعني الذي يكون مجرور بها يدل على آخر الشيء، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم يقول مثال مشهور جدا في كتب النحو، قال أكلت السمكة حتى رأسها، بالجر حرف جر أي إلى آخرها. نعم إلى آخرها، واضح أخواني؟ هنا حفظك الله تكون عاطفة وبالرفع تكون استئنافية، يعني كانك تقول حتى رأسها إيش أكلت. طيب إيش أقول؟ ستأتي ترى في العطف لا تستعجل. أنا ليش ما أقول العين تأتي على ثلاثة الأوجه؟ لا هنا هو أرادها هنا في الجر، أجعلها في الجر، أنا هي سيذكرها في العطف. التأليف الشخصي تكون بعدها يكون ما بعدها آخرا أو قريب من الآخر. ثم انتقل حفظكم الله والشاهد القرآن يكفينا ترى يا عايد حتى مطلع الفجر، وجرت قسما واوا وتاء. يتحدث إخواني حفظكم الله عن حروف القسم التي تجر، وهي الواو والتاء طبعا، والباء تقدم ذكرها لكن نبه على الواو والتاء لأنها لم تذكر. الباء أصل في حروف الجر وتكون للقسم وتجر هنا وهنا، مررت بزيد تقول بربك بالله، والكاف والباء. لكن هناك ما ذكر أنها قسم، لأنها هي أصل في حروف الجر. فهنا ذكر لك الحروف التي تجر للقسم. لماذا نبه على مسألة القسم؟ لأن حروف القسم حروف معاني لها معنى وهو القسم، لكنها تجر مثل حروف الجر يا محمد. فقال الواو، والواو تعرفونها تدخل على والله والرحمن والعصر إلى آخره. أما التاء أخواني فقالوا حفظكم الله يا صادق تختص بلفظ الجلالة، تالله لقد آثرك الله علينا، تالله. قالوا ما تدخل على اسم آخر من أسماء من أسماء الله، سمع على العرب ترب، لكن الناظم يعني نفى ذلك، أو على الأقل وقف على في شرعه أنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة التاء. علي حال إخواني الواو والتاء يهمكم أن تعلموا أنهما من حروف القسم ومعهما الباء، وأنهما يجران كما تجر الباء. فإعراب قوله تعالى والسماء ذات البروج عين، السماء نعم السماء واو حرف قسم والسماء جر مجرور. أحسنت صادق. واليوم الموعود أعرف اللي هو حرف قسم. أحسنت واليوم أحسنت. ولاحظ إخواني هنا على كلامنا أمس مسألة الزمان، أن أسماء الزمان يمكن أن تكون، قولوا يمكن أن تعرف ظرف ويمكن أن لا تعرف ظرف، لكن لابد أن يكون فيها بمعنى فيه. هنا اليوم اسم مجرور أنه اسم زمان صحيح؟ نعم. والله أني سمعت قارئ يقرأ بس نسيت السورة، ويحمل درجة الدكتوراه في العقيدة في عندنا ليس عندكم الأردن، أنه يقرأ آية فيها واو قسم فنصب الذي بعدها. التي أذكرها إن شاء الله، وكان يقرأ من مصحف وهذا الأعجب في قيام رمضان. والله يا إخواني أقول لكم بكل صراحة يعني أسأل الله أن يكتب أجركم ويحفظكم ويثبتكم على هذا الطريق. تعلم وضبط النحو لو لم يعني تأخذ منه إلا ضبط كلام الله عز وجل لكف لكف. التقيت قبل عدة أيام بأخ من الحفظة ما شاء الله بارك الله، يعني يحفظ بالكتب يعني. فالنحو قال ما أحب النحو ولا أريد أن أحفظ ولا أريد أن أتعلم. يا رجل كنز الذي معك يضيع بدون نحو. الله سبحان الله. فالناس زهدت إخواني في النحو والله، لذلك أنتم على طريق مبارك، صلى الله يثبتنا وإياكم على هذا. طيب ثم انتقل إلى ربة، معروف إخواني ربة لها شروط حفظكم الله ذكرها الناظم. شروط ربة أو أحكام نستطيع أن نقول ربة، وهي أن تأتي في أول الجملة، وهذا فهمناه يا صادق من قوله صدرت في أول الجملة، وأن ما بعدها يكون نكرة يا عبد الرحمن. أول جملة نكرة، رب كتاب مفيد قرأته. طبعا ايش معناها يا اخواني رب؟ والتكثير حسب المعنى حسب ما اراده المتكلم. انت تريد مثلا ان تقلل تقول رب بخيل، او لا رب بخيل في حي، تريد ان تقلل مثلا، لكن قد اذا اردت التكثير نفس السياق رب كتاب مفيد يعني عدة كتب، او على العكس قد تريد ان الكتب التي استفدت منها ايش قليلة، رب درس استفدت منه قليل الدروس بس. لكن الذي يهمنا اخواني رب تكون في الاول، لاحظوا حروف الجر ما تكون في الاول صح، يعني لعل القسم، والقسم كما قلت لكم هو اصلا له معنى وهو القسم، وان مجرورها يكون نكرة، هذا الذي اراده الناظم بقوله وجرت نكرة. نعم. وبعد بل والواو والفا مضمرة، الكلام يعود على ماذا يا عبد الرحمن؟ قوله وبعد بل والواو والفا مضمرة رب، الكلام يعود عن رب، يتحدث الناظم إخواني عن حكم ثالث يتعلق برب. إذن رب تكون مصدرة يجب، ويكون ما بعدها نكرة. الآن مسألة تتعلق برب حفظكم الله، وهي أنك إذا أردتم الكتابة تضمر رب، تضمر يعني ما تظهر، وتبقى جارة. نعم، وتبقى جارة. ويكثر ذلك بعد الواو. ذلك ما هو ذلك؟ على ماذا نعود الإشارة؟ على الإضمار. يعني ويكثر إضمارها بعد الواو، سأرتبها لكم على الأكثر لا على ترتيب الناظم. والفاء وبن بعد الواو، نعم. والواو تسمى واو ربة، يعني عند العراب يقول واو ربة. ونأخذ أمثلة إخواني حفظكم الله. مثال على الواو قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله. وليل كموج البحر، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ليبتلي كموج البحر سدوله، سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فيا لك من ليل كأن نجومه، لا تكتب القصيدة المعلقة كلها. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل منار الفتل شدت بيذبلي. شبه الليل بأنه خيمة مشدودة بالجبل، جبل يذبل. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل. هذا بيت مشهور جدا في معلقتي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. طيب إخواني نعود إلى الشاهد، قال وليل أي ورب ليل. معلق موجودة ترجع ليش. نعم وثمانية وتسعة وعشر، يعني على خلاف ثابت سبعة واختلفوا في عددها، فأضافوا السابع الثمانية، بعضهم يجعلها تسعة بعضهم يجعلها عشرة، يضيفون الأعشى ويضيفون النابغة ويضيفون عبيد الأبرص عليها. نعم أحيانا ما تدري هو من عدم توفيق الله لك أو من توفيق الله لك. أننا في مرحلة ما أخواني لعدم وجود البيئة الدينية، البيئة الملتزمة، البيئة التي تربي على العلم الصحيح، على الكتاب والسنة، غير موجودة هذه عندنا. فينصرف الشباب طبعا فيما مضى، الآن لا للأسف، لا هذا ولا هذا إلا من رحم، ينصرف الشباب إلى الأدب. فكنا نحفظ المعلقات في الابتدائي، في الابتدائي نقرأ شرح الزوزين على المعلقات، ونقرأ دواوين سمي ما شئت من الشعراء، اللامية الشنفرة وعينية بن أبي ذؤيب الهذلي وغيره. والله في الابتدائي للأسف الشديد أقول يا ليت الواحد حفظ القرآن قبل الآن، طبعا ضاع هذا وهذا، والله المستعان. وفيها يعني من الأشياء التي تفيدك في مثل هذا الموضوع، تستشهد على اللغة يا شيخ، اللغة اللغة. ثم أنا عندي مسألة أخرى أسمى من ذلك، هو الأدب. الأدب يعني أنت لما تجلس إلى خطيب أو إلى شيخ يعرف في الأدب، أقول لك تأثيره عشرات المرات. أعطيكم مثال يسير، هذا استطراد إن شاء الله أنه فيه فائدة للجميع. انظروا للشيخ المغربي الكملي سعيد كملي، شو ما أجمل مواعظه، لأنها بقالب أو بقالب أدبي، ما يخلي المجلس من ذكر طرفة أو فائدة أو شيء في الأدب. فأقول لكم بصراحة يعني سلاح الأدب. ومن الأشياء التي أذكرها يا شيخ عايد، وهذه أجد أن ثمة زهد فيها حقيقة، هنا عدم الالتفات إلى الأدب. الناظر إخواني في عالم اسمه أبو البقاء العكبري من معربين القرآن الكريم، مشكل إعراب القرآن، ومن المفسرين، ومن أصحاب القراءات. تدرون ماذا له؟ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، عالم قرآن وقراءات. تترك القرآن هذا في زماننا ممكن يقال له ذلك، تترك القرآن وتروح تشتغل في إعراب أو في شرح شعر المتنبي، هذا الدلالة أخواني أنهم كانوا يهتمون بهذا المسألة، يعني هذه تفيده، هذه تفيد لغة تملكك وتجعلك تفهم كثيرا من الآيات، تفهم كثيرا من الأحاديث، تفهم كثيرا من الفقه. أعني إخواني طبعا لا تكون كما ذكرت صدرت كلامي صدرت استطرادي، أن يكون الترتيب الأصل. أما أن الطالب مثلا أو فضلا عن الطالب العلمي أو العالم لا يعرف شيئا من الأدب، لا يعرف شيئا، كيف سيستشهد؟ طيب لحظة شوف، رجل حفظ يعني حفظ الكتاب وحفظ السنة ما راح يحفظ الدواوين هذه كاملة، يعني خلاصة يعني الخلاصة اللي تنصح فيها في حفظ الطالب العلم لهذا يعني من الأدب، يكون مع شيء في الأدب خاصة فيها لتقوي ملكة يعني. السؤال كبير يا عايد، أنت ماذا تريد من الأدب؟ إن أردت الشواهد، الشواهد الشعرية النحوية مثلا ثمت أبواب، إن أردت شواهد في الأدب ثمت أبواب، إن أردت شواهد في التفسير، يعني إنسان مهتم في التفسير ويحب أن يقوي ملكته الشعرية في التفسير، يقرأ أخواني كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، مجاز القرآن تقريبا جل الألفاظ التي يعني احتاج إلى تفسيرها أتى بشواهد من كلام العرب عليها. من اللطائف أخواني أن طبري عاب عليه هذا الصنيع، عاب عليه أنه يعني كيف تترك القرآن والسنة وتأتي للتفسير بكلام العرب. وماذا فعل الطبري؟ أخذ جميع شواهد أبي عبيدة وأودعها تفسيره، سبحان الله. هذا الدلالة على ماذا؟ ليست عيبا في الطبري، دلالة لا يستغني عنها أحد، يكون في الوعظ على كما تقول في نعم وكذا. وش تنصحني؟ قوي كذا قوي ملكته اللغوية. في كتاب اسمه عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس، أدب الكاتب لابن قتيبة، منظومات هذه لا كتب منثورة، تقرأها فقط تقرأها إذا قرأتها تقوى. نعم المعلقات وشروحها، معلقات وشروحها، تهتم بديوان شاعر تقرأ، هذا كله يفيدك ويغنيك. طيب إخواني نعود حتى ما يطول بنا الأدب، خلاص أني أقرأ مجرد قراءتي أنا أستفيد. قراءة ما الذي يعني ما الذي يضير الإنسان إخواني لو جعل له مثلا ساعة، إحنا النهار طويل 24 ساعة، ساعة لا أقول في كل يومين يخصص لقراءة شيء في الأدب، والله هذه ترى ما تنقص من قيمة الله. والله لما أسمع أو نقرأ كلام الشيخ بكر أبو زيد كيف تشعر؟ هل هذا كان يضيع وقته وهو يقرأ الدواوين الشعرية أو الأدب؟ لا والله، بالعكس هذا سمت بلغته وبأدبه وبعلمه الشعري. على أي حال إخواني، وهذه سبحان الله قدرات والناس تختلف، قد تجد إنسان لا نعم ليس هذا بابه. طيب على أي حال قلنا إخواني تضمر رب بعد الواو وبعد الفاء وبعد بل، فمثلنا بقول امرئ القيس فمثلك عفوا وليل كموج البحر أرقى سدول مثال على الفاء، وسامحوني ما وجدت إلا هذا الشاهد استشهدون به على إضمارها بعد الفاء، قال فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم معولي أو معولي. كيف يعني هذا يعني ما بدك تسجل؟ معناه نسجل. لا بدون سجل. ليش تسأل عن كيف؟ اقرأ المعلقة. تعرف حائل أسرارها. نروح مصر. أحسنت. طيب والله أنا أتكلم صحيح والله. وبيت آخر يعني أيضا نذكره إخواني، وهذا علم إن الله لا يستحي من الحق. مثال أيضا على إضمار الفاء رب بعد الفاء، قال فحور الشاهد إخوان في البيت الأول في بيت امرئ القيس فموث فمف لوكي مف لكي بجر بكسر اللام، انتبهوا حتى يكون الشاهد، قال فحور قد لهوت بهن عين، الشاهد يا خالد فحور أي فرب حور. كم الساعة شيخنا؟ الا ربع ثمانية. ما شاء الله اليوم فيه بركة، اللهم لك الحمد. طيب نقرأ باب الإضافة. نعم لا خلنا نقرأ هذا الشيخ، عشان ترى ما أصل هذا ذنبك وليس ذنبي، ترى أنا أقسو على من أحب. نعم تفضل شيخ خالد نقرأ نفسنا وياك. قال الناظم رحمه الله: الإضافة ويحذف التنوين والنونان مما يضاف ويجر الثاني، واللام دون من وفي فأولي وفي فأولي. الأصل أن تكون الشدة مكسورة قلمك هنا ف أي خطأ أي خطأ في فأولي فأولي واللام في الحاشية أنا ضبطها فأولي بالكسر وهي بالكسر حتى في الحاشية. طيب قلت فأولي بدلا من المثبت من قاف، يعني من نسخة قاف وضاء تأولي وبدل فأولي الذي في المتن فأولي أولي فأولي أي تأولها، سيأتي شرحها إن شاء الله. نعم واللام دون من وفي فأولي فيما عدا جنس وظرف الأولي. جميل، اختصر جدا باب الإضافة وفيه أحكام كثيرة جدا إخواني، نذكر بعضها. فنقول إخواني ما هي الإضافة؟ يقولون في تعريف الإضافة: هي نسبة تقييدية، نسبة تقييدية بين كلمتين. تقييدية نعم بين كلمتين. وأحب أحفظكم الله، وأحب أن تكتبوا هذا التعريف للإضافة، أوضح عندي. أقول إخواني: كلمتان تدلان على شيء واحد، كلمتان مدلولهما واحد. كتاب زيد كم كلمة؟ طالب علم كم كلمة؟ باب الجامع كم كلمة؟ ولكن مدلولهما واحد. أنت لما تقول باب الجامع ستنظر إلى شيء واحد، يسمى الأول مضاف ويعرب حسب موقعه من الجملة. يسمى الأول مضافا ويعرب حسب موقعه من الجملة، ويسمى الثاني مضاف إليه ويعرب مجرورا. الأول مضاف يعرب حسب موقعه من الجملة: حضر طالب علم، طالب فاعل أليس كذلك يا سمير؟ تقول وهو مضاف وعلم مضاف إليه مجرور. نعم هذا أخواني باختصار تعريف الإضافة. من اللطائف أحب أن تكتبوها فوائد، يعني تختزل لكم هذا الباب: الأسماء إذا أضيفت إلى ضمائر فهذه إضافة، أضيفت إلى ضمائر فهذه إضافة. يعني تستطيع أن تقول: يا خالد كل اسم اتصل به ضمير فهذه إضافة، يعني مضاف ومضاف إليه، الاسم مضاف والضمير مضاف إليه. كتابك كتابه، كتابنا درسنا درسكم، مجلسنا مجلسكم، مسجدكم جامعنا جامعهم. طيب كلمته هذا فعل، هذا فعل. الضابط يا شيخ عايد اسم اتصل به ضمير فهو مضاف ومضاف إليه، هذه تريحكم كثيرا أخوان. طيب ولاحظ التعريف يا عايد: كتابك كم كلمة والمدلول واحد. طيب نقرأ كلامنا. قال: ويحذف التنوين والنونان. يقول إخواني حفظكم الله: التنوين الاسم المضاف، اكتب إخواني، الاسم المضاف لا ينون، المضاف لا ينون، يعني مستحيل تجد اسم منون وما بعده مضاف إليه. يعني ما تقول مثلا طالب علم، إن كان منون وما بعده يشعرك بأنه مضاف فيكون منصوبا معمولا له وليس مضافا إليه. يعني تقول طالب علما، ما تقول طالب علم، تقول طالب علم، لاحظوا طالب علم، تخفف تخفف التنوين. إذن التنوين والإضافة لا لا يجتمع. وقصد بالنونين نون جمع المذكر السالم ونون المثنى، فإنهما يحذفان عند الإضافة. نون جمع المذكر السالم ونون المثنى يحذفان عند الإضافة. تقول حافظوا القرآن، ما تقول حافظون القرآن. إن قلت نون المجمع نون المجموع جمع مذكر السالم ونون المثنى تحذفان عند الإضافة، إن رأيتها ثابتة وما بعدها يشعرك بأنه مضاف إليه فهذا معمول لها وليس مضاف إليه. فهمت ماذا أقول؟ يعني لو قلت الحافظون القرآن فهذه ليست إضافة، هذا اسم فاعل وهذا وذاك مفعول به له. أحسنت، سيأتي إن شاء الله تفصيلها، لكن أعطيكم مثال على كلمة وردت بنون وبدون نون وأنتم أحفظ مني. قال أين جاءت المقيمين وأين جاءت المقيمين الصلاة؟ والمقيم الصلاة في الحج. اتلوا الآية. مما رزقناهم ينفقون. قال والمقيمي الصلاة تي حذفت النون ما بعدها مضاف إليه. الموضع الآخر يا خالد. في سورة النساء أظن والمقيمين الصلاة. والمقيمين الصلاة بفتح التاء، لماذا؟ لا يوجد إضافة. ما دليلنا على عدم وجود الإضافة؟ إثبات النون. إثبات النون، وهذه لاحظ فوائد النحو كيف تجعلك تفرق بين الموطنين. لماذا الآية هي هي، الكلمات هي هي، مقيمي مقيمي، هنا الصلاة وهنا قال الصلاة، الأولى أثبت النون والثانية حذف النون. إثبات النون يعني أن ما بعدها ليس مضافا إليه وإنما معمول لها، سيأتي إن شاء الله في باب اسم الفاعل واسم المفعول. أحسنت، حذفنا النون يا صادق، إذن ما بعدها مضاف إليه. ونون جمع المذكر السالم، ونون المثنى أخواني مما يحسن بكم التنبه لمسألة تتعلق بهما، وهي نون جمع المذكر السالم مفتوحة ونون المثنى مكسورة. المؤمنين قال رجلاني، انتبهوا له. ذكرت لكم إخواني مرة أننا يعني سمعت قارئ أن يقول الرحماني علم القرآن، يريد أن يصل، ما قال الرحمن، قال الرحمة، وصل عند النون ما إيش يسوي، نون ظنها نون المثنى، أشرك شركا لفظيا فكسر النون. فانتبهوا إخواني، نون المثنى تكسر، نون جمع المذكر السالم تفتح، إلا كما استثنى النحاة ومنه بن مالك قال ونون مجموع وما به التحق فافتح، قال وقل من بكسره نطق، يعني قليل من يكسر النون عند العرب، ومنهم قول الشاعر المثقب العبدي قال وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت سن الأربعين، ما قال أربعين قال أربعيني. ودليلنا على أنه كسر النون قافية القصيدة، أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألتك أن تبيني، بكسر النون. نعم. كسيني يوسف محذوف النون أو لا؟ كسيني يوسف. كسيني يوسف هذه شاهد على إجراء سنين مجرى جمع المذكر السالم. كسينيني بكسر النون. جيد. نعم رواية في الحديث. لعل تأتينا بها غدا يا شيخ. جيد. إذن إخواني هذا يعني ومسألة إخواني تتعلق بالشواذ الشعرية، أحب كذلك أن تنتبهوا لها. أحيانا يعني قد يسأل بعضهم يقول طب ما أدرانا أنه هنا لماذا لم يفتح النون؟ ما أدرانا أنه كسرها؟ يعني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت سن الأربعين؟ إيش درانا أنه كسرها؟ كيف؟ القافية. لذلك الرجوع إلى القصيدة كلها هو الذي يفهمك الحركة التي أرادها الشاعر. هذه كما قلت لكم شاهد شعري لشاعر جاهلي، وإن قلت شاعر جاهلي فحسبك به شاهدا شعريا المثقب العبدي. نعم وله قصيدة أخوان، هذه القصيدة جميلة جدا في تضمنت حكما وغزلا ثم حكما ثم يعني فيها كلام سبحان الله أنا أعتبره منهج حياة. يقول في آخرها يخاطب ملك، يخاطب عمرو بن هند، يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. هنا يتحدث عن ذي الوجهين، ما معنى إسلامي سبحان الله، معنى إسلامي، ويظهر فيها عزة نفس يعني أمام هذا الخليفة طريقة عجيبة. نعم ثم قال الناظم قال مما يضاف، أي أن هذه النون وهذا التنوين يحذف من المضاف قال ويجر الثاني أي أن المضاف إليه يكون مجرور، هذا واضح لكم. الآن أخواني حفظكم الله، النحاة يقولون العلاقة بين المضاف والمضاف إليه هي على تقدير حرف جر، هذه النسبة التقييدية التي عرفوها، قال نسبة تقييدية يعني ربط بين كلمتين، قالوا على تقدير حرف جر، وهو إما اللام أو من أو في، إما اللام أو من أو في. إن كانت هذه العلاقة تفيد الاختصاص والملك فإنك تقدر اللام، تقول مثلا يا عبد الرحمن غلام زيد كتاب عايد، أي كتاب لعايد، كتاب لزيد، هذه فقط يعني معلومة للفهم، لا ينبني عليها شيء في النحو، أي أن الإضافة تكون على تقدير حرف جر، أنهم يقولون أخواني حفظكم الله أن الجر لابد يكون بحرف جر، فمن الذي جر هنا المضاف إليه؟ قالوا الإضافة أصلا هي على تقدير حرف جر، وفعلا المعنى يستدعي ذلك، تقول غلام زيد أو كتاب خالد أي كتاب لخالد. طب قالوا خاتم فضة أي خاتم من، هنا بمعنى من. قال تعالى بل مكر الليل والنهار، مكر في الليل، أحسنت على تقدير فيه. إذن نقول إخواني الإضافة تكون على تقدير يشمل حرف جر وهو من وفي واللام. قال الناظم واللام، نصبنا اللام لأنه قال فأول أي فأول اللام، قال عبد الرحمن واللام دون من وفي فأولي، أي إذا كانت هذه العلاقة بين المضاف والمضاف إليه ليست على تقدير من ولا على تقدير الفاء فإنها على تقدير، معين تخبرني؟ إذا كانت أحسنت، إذا كانت العلاقة بين المضاف والمضاف إليه يعني لا يصح أن تجعل بينهما من أو في، فإنك تجعل ماذا؟ ألا فيما عدا جنس وظرف الأولي، إلا إذا كانت لبيان الجنس، لبيان الجنس يعني إذا كانت العلاقة بين المضاف والمضاف إليه جنسية، عفوا يعني جنسية أنه هذا من جنس هذا أو من نوع هذا، فهنا نقدر ماذا؟ أي حرف في بيان الجنس في العربية؟ من، أحسنتم، من، كقولنا قبل قليل خاتم فضة أي خاتم من فضة، نعم. أو ظرف، الظرف ما تعرفون إيش الظرف؟ فيه، ونعم إخواني مثال على في، قلنا بل مكر الليل والنهار، وقال على لسان يوسف قال يا صاحبي سجني، إيش عرب السجن؟ مضاف إليه على تقدير ماذا يا خالد؟ في السجن، نعم. أما اللام فكما قلت لكم كتاب عايد أي كتاب لعايد، نعم. كم ساعة؟ طيب الحمد، هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.